ما حكم الاتفاق مع بعض أهل مكة خاصة عمال المطوفين على الحج عن الغير مقابل مبلغ مالي بسيط؟ بعض الحجاج إذا وصل مكة وتذكر مثلا أن أباه لم يحج، اتفق مع من يحج عن أبيه من هؤلاء العمال الذين يأتون إلى منى ويؤدون أعمال الحج كاملة وهم يعملون في بعض الحملات، فهل في هذا الشيء؟ الجواب: العبرة بأن الشخص الذي يأخذ مبلغا من المال ليحج به عمن أنابه أن يكون هذا الشخص عالما بمناسك الحج وأن يؤديها على وجه صحيح، ولا فرق في ذلك بين كون الشخص يحج من مكة أو من خارج مكة. ومن الغرائب التي برت علي بالنسبة لهذه المسألة أن طباخا مع مطوف سألني في عرفة وقال: إنني أخذت هذه السنة 50 حجة، كل حجة ب50 ريالا، فماذا أعمل؟ أنا أعطيته الجواب في ذلك الوقت، فأنا أنبه على أن الأشخاص الذين يكون عندهم يعني مبالغ يدفعونها لا بد أن يتنبه إلى هذا الدافع. هذا الشخص هل أخذ هذه المبالغ ليحج هو، يعني أنه هو النائب وبعد ذلك يريد أن يحتفظ بمبلغ من المال ويحج عن نفسه ويعطي عامل من العمال؟ فإذا كان قد مثلا أخذ 5000 وجاء مكة يعطي واحد مثلا 500 ريال أو يعطيه 1000 ريال ويقول له حج عن فلان، وهذا الشخص يأخذ 4500 أو 4000 ويحج عن نفسه، لا شك أن هذا عمل لا يجوز، لأن من القواعد أن النائب لا يجوز له أن ينيب غيره إلا بإذن ممن أنابه. ففيه ناس يسلكون هذا المسلك للتجارة. أما إذا كان متبرع من ماله فإنه يحرص على الشخص الذي يؤدي المناسك على وجه صحيح، وإن تيسر أن الشخص الذي يدفع له المال يكون تحت مراقبته من ناحية أداء المناسك على وجه صحيح، وإلا ففيه كثير يأخذون المبالغ ولا يحجون أصلا. وكما ذكرت قبل قليل فيه أشخاص يأخذ من 2 و3 و4 و5 و10 وقد لا يحج أو يحج عن واحد منهم، وبالله التوفيق.